الجهل المركب هو الذي من اتصف به فهو جاهل ولا يدري أنه جاهل. وذلك أن الناس ثلاثة أقسام: عالم علمه مطابق للواقع، والثاني جاهل ليس له علم إطلاقا، والثالث يظن أنه عالم ولكنه جاهل. أما الأول فهو محمود، أن يتكلم الإنسان بعلم مطابق للواقع. وأما الثاني وهو الجاهل المركب الذي يجهل ولا يدري أنه يجهل، فهذا أسوأ الأقسام. والثالث الجاهل جهلا بسيطا غير مركب، فهذا أهوى من الذي قبله لكنه دون مرتبة الأول، وهو من العالم. إن البلاء كل البلاء من الجاهل جهلا مركبا الذي يجادلك بغير علم ويتكلم بغير علم، يتكلم بين العامة بغير علم ويتكلم مع العلماء بالمجادلة بغير علم، هذا هو البلاء. ولذلك نقول إن الجاهل المركب هو شر الجاهلين، الأول من جهله بسيط والثاني من جهله مركب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.